بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع في القراءات السابعة للشيخ علي الضباع عليه رحمة الله وغفر لنا وله، أسأل الله عز وجل أن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق ويعملون به. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد انتهينا من باب الإضغام الكبير، كنا توقفنا عند التنبيهات للشيخ علي الضباع على باب الإضغام الكبير، ويحسن قبل البدء بالتنبيهات يحسن بنا أن نلخص هذا الباب ونلخصه أيضا من كلام الشيخ الضباع نفسه من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. سنقرأ ملخص هذا الباب من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة، وهو كتاب أيضا مهم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رحمه الله تعالى: الإضغام. والإضغام ويقال له الإدغام، يعني ده احنا بنقرأ ايه الوقت يا شباب؟ بنقرأ ملخص الباب من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ الضباع نفسه أيضا، وهما مصدران لبابي الأفعال والافتعال. مفروض الافعال، بس هنا كاتبينها خطأ لان الادغام افعال. طيب، معناه لغة الادخال والستر او الساتر. يقال ادغمت اللجامة في فم الفرس، اي اذا دخلته فيه. قال الشاعر: وادغمت في قلبي من الحب شعبة يذوب لها حرا من الوجد اضلعي. واضح ان الشيخ الضباع يعني أبيات الغزل عاملة معاه شغل، يعني بيستدل بها دائما. وصناعة التلفظ بساكن فمتحرك. صناعة يعني صناعة يعني تعريف الإضغام من باب التجويد أو باب القراءات. وصناعة التلفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، يعني يقرأهم كحرف واحد. قال لك بلا فصل من مخرج واحد. فقولنا التلفظ بساكن فمتحرك يدخل فيه المظهر والمضغم والمخفي، وبلا فصل بأن ينطق بالحرفين دفعة واحدة يخرج به المظهر، يعني المظهر ما لهش علاقة بينه، ومن مخرج واحد يخرج به المخفي، إذ ليس مخرجه ومخرج المخفي عنده واحد، لأن المخفي والحرف اللي بعده بيكون لهم مخرجان غالبا يعني. طيب، وسمي هذا المعنى إضغاما لخفاء الساكن عن المتحرك، فكأنه داخل فيه، لا أنه داخل فيه حقيقة، لأن الحرفين ملفوظ بهما على الصحيح، فالتسمية اصطلاحية حسب يعني فقط يعني. والتعريف المذكور قريب من قول الإمام ابن الجزري: اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا. بننبه هذا الكلام ملخص لباب الإدغام أو الإدغام للشيخ الضباع نفسه، ما حبيتش اجيب ملخص من كلام تاني عشان يكون كل الكلام كله منسجم مع بعضه، كلام تقريب النفع مع كلام الإضاءة. يعني هذا الكلام جبته من كتاب الشيخ الضباع اللي هو الإضاءة في بيان أصول القراءة باب الإدغام، وبنقرأه حتى لو في أي معنى لبس نفهمه سوا يعني. وعلى هذا ليس هو إدخال حرف في حرف، بل هما ملفوظ. احنا وقفنا طيب، لأن قوله اللفظ بحرفين يشمل الثلاثة، وحرفا خرج به المظهر، وكالثاني خرج به المخفي. وعلى هذا ليس هو إدخال حرف في حرف، بل هما ملفوظ بهما. وغاية الأمر أن المدغم لما خلط بالمدغم فيه صار كأنهما شيء واحد، صار كأنهما شيء واحد. ولذا قال الإمام ابن الجزري في بعض كتبه: هو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرهما حرفا واحدا مشددا. ده تعرفه أيضا، تعرف الشيخ الطباع في كتاب التقريب النافع. كيفية ذلك؟ أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه. تمام كده؟ الحرف الذي يريد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه، فإذا صار مثله حصل حينئذ مثلان، وإذا حصل المثلان وجب الإدغام حكما إجماعيا. فإذا جاء نص بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح، زي الإدغام الناقص والإدغام والاختلاس اللي بنقول على الروم، لأن شروطه لم تكمل، وهو بالإخفاء وهو بالإخفاء أشبه زي الروم كده في الحرف الواقع بعد ساكن صحيح. انتهى بتصرف. يعني انتهى بتصرف ده يا جماعة، يعني هو خده من كلام الإمام الجزري وظبط الكلام يعني. والإظهار هو أصل، هو الأصل. ليه الإظهار هو الأصل؟ لأنه لا يحتاج إلى سبب، لكن الإدغام والإخفاء والإقلاب والأشياء دي بتحتاج إلى سبب. يبقى الأصل هو الإظهار، وباقي الصفات التانية الإدغام والإقلاب والإخفاء والأشياء دي فروع أو ثانوية أو متفرعة من الأصل اللي هو الإظهار. إذن عدم السبب رجعنا إلى الأصل. إذن عدم السبب رجعنا إلى الأصل. زي مثلا في شيء اشتبه عليك، ولا بلاش ما ندخلش في الامور الفقهيه والكلام ده. والاظهار والاصل عدم احتياجه الى سبب، والادغام فرعه لاحتياجه اليك ما سياتي. فائده الادغام، فائده الادغام، ليه بندغم الحروف وليه بنتعب نفسنا والكلام ده. وفائده الادغام تخفيف اللفظ. فائده الادغام يا شباب تخفيف اللفظ، لان عندك صعوبه في النطق، صعوبة في نطق المثلين، أو صعوبة في نطق المتقاربين، أو صعوبة في نطق المتجالسين، أو صعوبة في توالي الحركات، أو صعوبة مثلا في التقاء الساكنين، أو صعوبة مثلا بنخففها بالإدغام، زي ما بنخفف الهمزات بالتسهيل أو بالحذف أو بالنقل وكده. نفس النظام، تخفيف الحروف المتجاورة إما بالإخفاء أو الإظهار أو الإدغام. وده فائدة الإدغام، تخفيف الإيه؟ اللفظ لثقل النطق بالحرفين. ده كلام اهو الشيخ الضباع، لثقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج او المتقاربين، اي لثقل عود اللسان الى المخرج او مقاربه. يعني ايه لثقل عود اللسان الى المخرج او مقاربه؟ يعني انت نطقت بايه؟ بالحاء، او مثلا انت نطقت بحرف الطاء بعد حرف التاء، اللسان عاوز يرجع لنفس المخرج تاني علشان يجيبه، او يروح لمخرج ابعد منه، او يروح لمخرج قريب، فبيسهل العملية ويضغم يطلعهم حرف واحد وخلاص وينتهي من القصة دي. يبقى فائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين، أي لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه. حتى شبه النحويون النطق بهما بشيء المقيد، يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها بمشي، مكتوب هنا بشيء سبحان الله، انا ما قلت بشيء ده مش باين، انا كنت اقول بشيخ المقيد او اي حاجه، بمشي المقيد. اي صح يا بمشي، مشي المقيد يرفع رجلا ثم يعيدها في صعوبه الى موضعها او قريبا منه او قريبا منه. وشبهه بعضهم باعاده الحديث مرتين، وذلك ثقيل على السامع. وقال ابو عمرو بن العلاء المازني، مين ابو عمرو بن العلاء ده يا شباب؟ فاكرينه؟ فاكرين ابو عمرو بن العلاء المازني؟ نعم، البصري، امام من ائمه القراءه السبعيه او العشره. الادغام لغه العرب، ده قول الامام ابو عمرو. الادغام لغه العرب الذي يجري على السنتها ولا يحسنون غيره، في حين ان ائمه تانية انكروا الادغام. يبقى اذا الامام ابو عمرو الامام ابو عمرو يعني من الائمه، لذلك كان الشيخ الطباع زي ما خدنا في اول كتاب التقريب يسميه هو الكسائي النحويان. ليه؟ لتبحرهم في علم اللغه، الامام ابو عمرو والامام الكسائي. لذلك يعني ما يجي لك كلام من الناحية العربية، من ناحية العرب، من الإمام أبو عمرو أو من الإمام الكسائي، خده أنت مطمن. الإدغام لغة العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ومنه قول الشاعر عشية تمنى، إدغام التاء في التاء، أو عشية تمنى أن تكون حمامة بمكة يغشاها الشتاء والمحرمي، ولا والمحرمي، والكلام مش متشكل والله. ولا بد من سلب الأول حركته. سلب الأول يعني ايه حركة؟ يعني ايه سلب الأول حركته يا جماعة؟ يعني الحرف اللي أنا عايز أدغمه أجرده من الحركة، أجرده من الحركة، يعني خلاص أصبح حرف ساكن. ولا بد من سلب الأول من حركته، ثم ينبو اللسان بهما نبوة واحدة. ينبو يعني يرتفع، زي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت. ثم ينبو اللسان بهما نبوة واحدة بالحرفين يعني، فيصير شدة الامتزاج في السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه بالتشديد، ويعوض عنه التشديد، وهو حبس الصوت في الحيز بعنف. ليه؟ عشان اللي يسمع منك يعرف ان الحرف دون يعني زي ما نقول كده حرفين في حرف، او حرف مغلظ، عشان يعرف ان هو حرف مدغم فيه. فإن قلت التعبير باللفظ بساكن فمتحرك يناقض قولهم التشديد عوض الذهاب. يعني مش هينطق بالحرف. فإن قلت التعبير باللفظ ساكن ومتحرك يناقض قولهم التشديد عوض الذهاب، فالجواب ليس التشديد عوض الحرف، بل عما فاته من لفظ الاستقلال. وإذا أصغيت لو إلى لفظك بحقه ساكنا ينتهي إلى محرك خفيف. على الإجمال فهو اصطلاح كما مر، ولا مشاحة في ذلك. قال لك أقسام الإدغام، وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير. أقسام الإدغام ينقسم إلى كبير وصغير. فالكبير هو دي حلقة مراجعة سريعة، لأن الكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل في الكتاب تقريب النفع. وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير. فالكبير هو ما كان أول حرفين فيه محركا، الكبير يعني الحرفين الاتنين محركين، فأنا بضغم الحرف الأول فهجرده من الحركة بتاعته، يعني نسكنه ونضغمه في الحرف الثاني. هو ما كان أول حرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام، فهو أبدا زيد عملا فهو ايه؟ ابدا زيد عملا، زيد عملا. كلام مش واضح. نعم، ابدا ازيد، ازيد عملا. ما فيش هنا الالف. هو ابدا ازيد عملا، يعني ازيد عملا من ايه؟ من الصغير يعني. فهو ابدا ازيد عملا ولذا سمي كبيرا. انا بحسب جايب مثل على زيد، فانا قلت المثل مش باين كده ولا اي حاجه. احنا بنقرا من كتاب الاضاءه: ولذا سمي كبيرا وقيل لكثرة وقوعه. دي هذه تعليلات لماذا سمي الإدغام الكبير بهذا الاسم. أول حاجة لأنه أزيد عملا من الصغير. اتنين، كثرة وقوعه في القرآن يعني. تلاتة، قيل لما فيه من الصعوبة. أربعة، وقيل لما لشموله على المثلين والمتقاربين والمتجانسين. يبقى دي أربع أسباب لتسمية الإدغام الكبير بهذا الاسم. طيب، والصغير هو ما كان أولهما فيه ساكنا، وينقسم إلى واجب وجائز وممتنع. طيب، أسباب وشروط وموانع الإدغام. وللإدغام بنوعيه الكبير والصغير يعني أسباب وشروط وموانع. فأسبابه ثلاثة، وهي التماثل والتجانس والتقارب. دي أسباب الإدغام غير علة الإدغام. علة الإدغام التخفيف، تخفيف النطق بالحرف. أسبابه التماثل والتجانس والتقارب. طيب، فالتماثل يعرف المثلين، يعني هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، ده تعريف المثلين. أو يقال هو أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم. هو أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم، ده المثلين. هذا كتاب، بنقرأ باب الإدغام من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ الضباع، كمراجعة أو ملخص لباب تقريب باب الإدغام في كتاب تقريب النفع. طيب، وهو أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم. دي سهلة إنك تحفظها، دي سهلة إنك تحفظها. في المثلين أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم، كالباء في الباء، فإن اسمهما واحد، وذاتهما في الرسم واحدة. والتجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلف صفة، أو يختلف مخرجا ويتفق صفة، أو يختلف مخرجا ويتفق صفة. المهم يتفقوا في حاجة، إما في المخرج أو في الصفة. دول يا شباب المتجانسان. كالدال في التاء، والتاء في الطاء، وكالدال في الجيم. والتقارب هو أن يتقارب مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة معا، كالدال في السين، الدال مع السين. دايما دايما لما نقول حرف فيه حرف، دي اللي يسمع منك هيفهم منها الإدغام على طول يا شباب. يعني دايما نستخدم كلمة فيه للإدغام، أو كلمة عنده بنستخدمها لإيه؟ للإظهار، أو الإيه؟ للإظهار والإخفاء والشد. صلى الله عليه وسلم، تقرب مخرج الوصف ووصف كالدال مع السين والسين والشين، وكلام مع الراء. شروطه في الكبير، ايه هي شروط الادغام؟ زي ما قلنا قبل كده في كتاب تقريب، أن يلاقي المدغم، المدغم فيه خطا ولفظا، خطا يعني ما يفصلش بينهم حرف، ما يفصلش بينهم حرف، أو خطا لا لفظا، ليدخل نحو إيه؟ مش معنى قال خطا لا لفظا، هو قال، هو فسر الإمام الضبع قال لك ليدخل نحو إنه هو، إنه لأنه لأن الواو الصلة فصلت، فصلت في اللفظ، هما التقوا خطا صح الهاء مع الهاء بس ما التقوش لفظا. ليه؟ لأنك فصلت بينهم بالصلة، إنه، إنه هو. ويخرج نحو إيه؟ أنا النذير، أنا النذير، ما التكوش خطا ولا لفظا، التقوا في اللفظ، التقوا في اللفظ، النون والنون، أنن، أنن، بس شرط الإدغام أن يلتقي خطا ولفظا أو خطا لا لفظا، المهم يلتقوا في الخط، يعني التقاء الخط ده ثابت في الشرطين، لكن ممكن لفظ أو ما يلتقيش في اللفظ، دي مش مشكلة. وأن يكون وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة. نعم تمام، الخط هو المعتبر. وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة، ليدخل نحو خلقكم، خلقكم، ويخرج نحو خلقك، لأن هضغم القاف في الكاف فقط، لا لازم يكون أكثر من إيه؟ من حرف. وفي الصغير، وفي الصغير في المثلين تقدم الساكن، وإلا يكون الساكن، إحنا الوقت بنتكلم عن إيه يا شباب؟ لازم عشان اللي دخل جديد أو اللي مش متابع، الوقت أنا بنتكلم عن شروط الإدغام. في الكبير أن يلتقي، أن يلتقي خطا ولفظا أو خطا لا لفظا. في الصغير في المثلين تقدم الساكن، دي رقم واحد، أن يكون الساكن الأول. رقم اتنين، ألا يكون الساكن حرف مد، وألا يكون هاء سكت، ولا يكون هاء ساكت، زي كتابية هلك، إلا أن يكون هذا الشرط اختلفوا فيه، فمنهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره. طيب شروط المتجانسين والمتقاربين. وفي المتجانسين والمتقاربين تقدم الساكن، ولا يكون أولى الحرفين حرف حلق، فسب نحوه فسبحه وأبلغه فاصفح عنهم ولا تزغ قلوبنا، دي شروط المتجانسين والمتقاربين. طيب اتكلمنا الوقت عن التعريف والأسباب والشروط وفوائد الإدغام كل ده. طب موانع الإدغام، قال لك موانع الإدغام في الكبير نوعان، في نوع متفق عليه ونوع ومختلف فيه. فالمتفق عليه أربعة، رقم واحد تنوين الأول نحو واسع عليم، شديد، شديد تحسبهم، التنوين يبقى أول مانع التنوين. رقم اتنين التشديد أو تثقيل، مثل إيه؟ تم ميقات، والحق فمن يعلم أنما أنزل إليك، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن، والحق كمان منونة بالرفع. رقم ثلاثة تاء ضمير، ان يكون الاول تاء ضمير غير مكسورة، نحو ايه؟ كنت ترابا وخلقت طينا. تاء الضمير ده يا شباب بتشمل تاء المتكلم وتاء المخاطب. اربعة الاخفاء قبله، نحو ايه؟ فلا يحزنك كفره، لازم ككفره. نعم. واختص بعض المتقاربين بخفة الفتحة أو بسكون ما قبله أو بهما معا او بفقد المجاور او عدم الايه التكرر، وهذه امثله اتكلمنا عنها في كتاب التقريب. والمختلف فيه خمسه. رقم واحد، حذف الحرف الفاصل بالجزم او ما ينوب عنه، نحو ايه ومن يبتغي غيره، هي اصلها يبتغي بالياء، حذفت الياء بالجزم فالتقى يا خطا، فحينئذ توفر شروط الادغام. بس فيه اختلف فيه، قال لك ليه؟ لان على الاصل في ياء، وعلى الرسم وجب الادغام. ويخلو لكم والتاتي طائفه وياتي ذا القربى، والمشهور الاعتداد بهذا المانع، ده كلام الشيخ ضب اهو، والمشهور الاعتداد بهذا المانع. ايه هو المانع؟ ان هو المانع اللي هو الجزم في المتقاربين واجراء الوجهين في غيره، على انه اتفقت الطرق الصحيحه كلها، اتفقت الطرق الصحيحه كلها على اظهاري، ولم يؤت سعه، ولم يؤت سعه. ليه؟ للجزم يعني، للجزم وخفة، أنا بقول للجزم من غير ما أشوفها، سبحان الله، للجزم وخفة الإيه؟ الفتحة، يعني توفر شرطين، أول شرط الجزم، رقم اتنين خفة الإيه؟ الفتحة. جزاكم الله خيرا يا أبا رحمة. رقم اتنين توالي الاعتلاء. الوقت احنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم عن الشروط المختلف فيها في موانع الادغام. تكلمنا الاول عن الجزم. رقم اتنين توالي الاعلال الاعتلال في آل لوط واللائي يئسن، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث صيرورة المدغم حرف مد بإسكانه، بإسكان نحو إيه؟ جاوزه هو، هو والذين، الكلام مش على جاوزه هو، جاوزه هو، الكلام على هو والذين. سبحان الله، جايب ثلاث كلمات فيهم إيه؟ فيهم إدغامين. هو لما سكن الهاء، لما سكن الواو وقبلها ضم أصبحت حرف مد، أصبحت حرف مد. ومعروف إن إيه اتفاق الأئمة على عدم إدغام حرف المد، لكن زي ما قال سيدنا الإمام الشاطبي إن هو يأتي يوم أدغموه. كسر تاء أربعة، كسر تاء الضمير في جئت شيئا فريا، دي من الموانع المختلف فيها، المانع المختلف فيها. خمسة، خفة الفتحة مع عدم التكرار، زي ايه؟ الزكاة ثم، التوراة ثم، دي من الموانع اللي يا شباب المختلف فيها. طالما مختلف فيها يبقى فيها الوجهين، اعرف كده، فيها الوجهين اللي هما الايه الاظهار والادغام. فاذا وجد السبب، اخر جملة ضمن في كتاب في باب الادغام، فاذا وجد السبب والشرط وارتفع المانع جاز الادغام او وجب حسب الرواية، والله الموفق. هذه اخر جملة من كتاب من الكلام على الإدغام. آخر جملة يا شباب، فإذا وجد السبب، سبب الإدغام يعني، والشرط، شرط الإدغام التقاء الخط واللفظ أو التقاء الخط دون اللفظ، وارتفع المانع، الموانع اللي هي المختلف المتفق فيها أو المختلفة دي فيها الوجهين، ارتفع المانع اللي هو المتفق عليه جاز الإدغام أو وجب حسب الرواية. جاز الإدغام أو وجب حسب الرواية. ده كلام الشيخ الضبع عليه رحمة الله في كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة عن الإدغام. نتابع الكلام من كتاب تقريب النفع، وكنا قد توقفنا على التنبيهات اللي هي في آخر الكتاب. ووقفنا عند كلامه، عند كلام البند الرابع، من الموانئ هو كسر تاء الضمير في جئت شيئا فريا. ده البند الرابع من الموانع المختلف فيها. جئت شيئا، جيت شيئا، جي شيئا. الصفارة ده يا جماعة، نعم كلمنا عليه، كسر تاء الضمير في جئت شيئا فريا. رقم 5، خفة الفتحة مع عدم التكرار في الزكاة ثم والتوراة ثم. طيب نتابع الكلام من كتاب تقريب النفع. بسم الله. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله، غفر لنا وله وللمسلمين جميعا، تنبيهات. ايه التنبيهات دي يا جماعة؟ تنبيهات بيذكرها على باب الإدغام، تنبيهات يذكرها على باب الإدغام. أول حاجة قال لك لا تمتنع إمالة الألف حالة الإدغام في نحو، يعني لما أجي أدغم في حرف في إمالة، هذا الإدغام لا يمنع الإمالة. لما أجي أدغم في حرف فيه إمالة، هذا الإدغام لا يمنع الإمالة. لماذا لا يمنع الإمالة؟ لأن الإدغام عارض، لأن الإدغام عارض. يعني مثلا إذا قال لك وقنا عذاب النار ربنا، لأن الراء هيتضح في المثال السابق من الكلام عشان نوضح أكتر. ونهل آيات، ونهل آيات، احنا أصلا بنميلها عشان بعدها راء قولا واحدا. طيب الراء دي اختفت خالص في الإدغام، ادغمت في اللام. واحد يقول لك خلاص ما عادش في راء، يبقى يمتنع الإدغام، يمتنع الايه، يمتنع الإمالة. قال لك لا تمتنع الإمالة في حالة الإدغام، لأن الإدغام عارض، هتميل عادي، هتقرأ بالإمالة. ونهيل آيات، ونهيل آيات. إيه السبب؟ لعروض الإدغام. إيه السبب يا شباب؟ لعروض الإدغام. يعني إيه عروض الإدغام؟ يعني مش هو الأصل في الكلمة، يعني الأصل زي ما قلنا في الملخص، أن الأصل في الكلام يا شباب، الأصل في الكلام الإظهار، الأصل في الكلام الإظهار، وباقي الصفات الحروف العرضية، الصفات العرضية دي أصلا بيسموها صفات عرضية، يعني الإدغام والإخفاء دي بيسموها صفات عارضة وليس صفات لازمة. لأن الأصل في الكلام الإظهار. لا، والأصل لعروض الإدغام، والأصل عدم الاعتداد به. يبقى هذا أول تنبيه، هذا أول تنبيه، ركزوا عليهم عشان السؤال السؤال اللي نجيبه في المجموعة النهاردة، لخص تنبيهات الشيخ الضباع على باب الإدغام. لخص تنبيهات الشيخ الضباع على باب الإدغام الكبير. يبقى رقم واحد، لا يمنع الإدغام الإمالة، لا يمنع الإدغام الإمالة، والسبب أن الإدغام عارض. رقم اتنين، إذا كان قبل الحرف المدغم حرف علة، عشان في ناس يعني بيلتبس عندهم المدغم والمدغم فيه ده، حرف المدغم اللي هو الحرف الأولاني، المدغم فيه الحرف الثاني. في ناس بتبقى معاه القراءات العشر وتيجي تقول له المدغم والمدغم فيه دماغه تهنج، عامل زي الكمبيوتر اللي شغال 25 ساعة ورا بعض يروح قافل مرة واحدة. الحرف المدغم يا شباب، الحرف المدغم اللي هو الحرف الأولاني، والمدغم فيه اللي هو الحرف الثاني، تمام؟ إذا كان قبل الحرف المدغم حرف علة اللي هي الألف أو الواو أو الياء، فيجوز في 3 أوجه المد. 3 أوجه، إيه 3 أوجه دي؟ المد والتوسط والقصر. أظن دي طبقناها كتير في موضوع جمع القراءات، موضوع جمع القراءات، وواضحة إن شاء الله بالنسبة لكم. إذا أوجه المد والتوسط والقصر، إذا كان المسكن للإدغام، لا إذ المسكن للإدغام، الجملة إيه بالظبط؟ إذ المسكن للإدغام كالمسكن للوقف. إذ المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، تمام كده يا شباب؟ سواء كان المعتل حرف مد نحو إيه؟ قال له، يبقى عندنا 3 أوجه، دول 3 أوجه بالإسكان المحض. ليه إسكان المحض؟ لأن الحرف اللام مفتوح، مفهوش روم ولا إيه؟ ولا إشمام. طيب، يقول ربنا، ده إيه؟ مرفوع. هيبقى في كام وجه؟ 3 للساكن، 3 للإشمام، وواحد للروم، 7 أوجه. زي ما بتقف على العارض للسكون، العارض للإسكان آخر الكلمة، آخر الآية، بتطبق أوجه الوقف من سكون وروم وإشمام، نفس الطريقة تيبيكال بتطبقها على، أخد بوجي شاي بس معلش. نفس الطريقة بتطبقها على مين؟ على الكلمات المدغمة اللي فيها إدغام للسوسي، إذا كان المدغم واقع بعد حرف معتل. سواء كان المعتل، ليه قال معتل يا شباب؟ ليه قال معتل للشيخ الضباع؟ ليشمل المد واللين. يبقى ليه قال معتل؟ ليشمل حرف المد وحرف اللين. يعني إذا كان وقع بعد مد أو بعد حرف لين ففيه 3 أوجه. إذا كان حرف ليس فيه رم ولا شمام، ولو فيه رم وشمام بتعد بقى إيه الأوجه على حسب الحركة. مثل إيه؟ الرحيم ملك، الوجه الثالث بالإيه؟ الوجه الرابع ده بالإيه؟ بالراوم. أو حرف لين، أهو قال لك حرف لين، ليه؟ لأن هو قال الحرف اللي قبلها حرف علة، والحروف العلة دي إما تكون حروف مد أو حرف إيه؟ لين. اللهم صل على سيدنا محمد. أو حرف لين نحو إيه؟ قوم موسى، واتخذ لا قوم موسى، يعني اتخذ قوم موسى قوم. لا المهم هنتكلم على حاجة، ان الواو حرف ايه؟ لين. قا قو قو ساكن بعد فتح. قوم موسى قوم موسى قوم موسى، بياخد كأنه حرف مد بالظبط. كيف فعل كيف فعل كيف فعل كيف فعل. وإذا كان قبله ساكن صحيح نحو شهر رمضان، العفو وأمر، زادته هذه، زادته يعني كلمة زادته هذه إيمانا. في صورة إيه يا شباب؟ المهد صبية، العلم مالك، فأكثر المحققين على الأخذ فيه بالإخفاء. ليه؟ لأنه وقع بعد ساكن صحيح. بالإخفاء المقصود به إن أنت ليس إدغام كامل، بيتبقى منك بعض الحركة. وهو الروم لعسر إدغامه لما فيه من الجمع بين الساكنين، وكان بعضهم يأخذ فيه بالإدغام الصحيح. يعني إدغام الصحيح يعني إدغام كامل. نعم، سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه. وإن عثر وكلاهما صحيح مأخوذ به، يعني هو كلاهما صحيح، يعني الإدغام المحض والاختلاس، الإدغام المحض والاختلاس. قال لك وكلاهما صحيح مأخوذ به، ده الإيه؟ ده التنبيه الثاني. يبقى التنبيه الأول لا يمنع الإدغام، لا يمنع الإدغام الإمالة. التنبيه الثاني إن الحرف المدغم لو وقع بعد حرف مد أو حرف لين يجوز فيه ما يجوز في العارض، في العارض للسكون. رقم 3، أجمع رواة الإدغام على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. القاف بينبه على كده ليه؟ لأن القاف حرف مستعلي، بينما الكاف حرف إيه؟ استفهام، يعني أقصد إن القاف أعلى يعني أقوى من الكاف. إدغاما كاملا تذهب معه صفة الاستعلاء، صفة استعلاء القاف. تنبيه جيد أهو في محله. أجمع رواة الإدغام على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا تذهب معه صفة استعلاء القاف. خلق كل شيء، خلق كاف صافية مشددة ما فيهاش أي صفة للقاف. ولفظها لا الكلام تتمته ايه؟ إدغاما كاملا تذهب مع صفة استعلاء القاف ولفظها. هذا الكلام انتهى لحد كتب القديمة، معلش يعني مبقاش فيها فواصل ولا حاجات من دي، فانتوا تكتبوا الكلام ده. تذهب مع صفة استعلاء القاف ولفظها ولفظها. يبدأ كلام جديد، ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف. ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف، اللي هو إيه؟ الإدغام الكامل ما فيهوش خلاف، إنك تدغم القاف في الكاف إدغام كامل. وإنما خلي بالك من المستثنى اللي جه ده، وإنما خالف من خالف في ألم نخلقكم، فذهب إلى أن صفة الاستعلاء باقية مع الإدغام كهي في أحط بسط. وذهب الجمهور الكلام الجمهور إلى إدغامه إدغاما محضا، والوجهان صحيحان، إلا أن الإدغام الخالص أصح وأوجه، بل لا ينبغي أن يؤخذ بسواه من طرقنا. هو بيتكلم على كلمة إيه؟ على كلمة ألم نخلقكم في روايتها في سورة المرسلات، ألم نخلقكم إدغام كامل. فصل فصل آخر شيء وينتهي باب الإدغام. تجوز الإشارة بالروم والإشارة إلى حركة الحرف المدغم سواء كان مماثلا أو مقاربا أو مجانسا إذا كان مضموما، يعني الإشارة بالروم والإشمام للحرف المضموم، زي ما اتكلمنا في أوجه سوس اللي هي التلاتة اللي قبل الإيه اللي بعد حرف المادة وحرف اللي، وبالروم فقط إذا كان مكسورا، وترك الإشارة هو الأصل، وترك الإشارة هو ليه يا شباب هو الأصل. ليه هو الأصل؟ لأنك مش هتدغم إدغام كامل لو أشرت، لو أشرت لن تدغم إدغاما كاملا. فقال لك ايه؟ وترك الإشارة هو الأصل. والروم هنا عبارة عن الإخفاء، والروم هنا عبارة عن ايه؟ الإخفاء لو اختلاس الحركة، وقد يعبر عنه اهو، وقد يعبر عنه بالاختلاس. والآخذون بالإشارة أجمعوا على استثناء، يعني الآخذين بالإشارة فين يا شباب؟ الآخذين بالإشارة يعني بالروم والإشمام في الإدغام، معنى الكلام كده اللي بيقرأوا بالروم والإشمام في الإدغام للسوسي أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها، يعني الميم في الميم، وعند الباء يعني الميم في الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها يعني الباء في الباء، وعند الميم أي الباء في الميم، وزاد بعضهم فاستثنى الفاء. ليه أصلا؟ لأن دي كلها حروف إيه؟ شفوية، تخرج من بين الشفتين، فيكون صعب إنك تشير بالشفتين، والشفتين هم مخرج الحرف نفسه. على استثناء الميم وزاد بعضهم فاستثنى الفاء عند الفاء، وذلك نحو يعلم، يعلم ما، وأعلم بما، نصيب برحمتنا، يعذب من تعرف فيه، ونبه العلامة الطيبي إلى أن الممنوع في هذه الصور الخمس إنما هو الإشمام فقط دون الروم، وهو وجيه، لأن إشمام المدغم عبارة عن ضم الشفتين حال النطق به إشارة إلى حركته، والحروف المذكورة من حروف الشفة والإشارة غير النطق، فتعذر فعلهما معا. وفي أئمة معتبرة، خلي بالك أئمة معتبرة من أئمة هذا الشأن، منع الروم والإيه؟ والإشمام في حال الإدغام، لأنه يكون صعب، لأنك لو أشرت لن تدغم إدغاما كاملا. وهنا انتهى الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، اللهم آمين. واجعل ما قرأناه فهمناه وعلمناه في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.